لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في التفويض والتوكيل في الطلاق، وأن الطلاق من حق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق من غير أن يسقط حقه فيه، خلافا لابن حزم. قال: صيغ التفويض. وصيغ التفويض هي: اختاري نفسك، أمرك بيدك، طلقي نفسك إن شئت. وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ، وذهبوا مذاهب متعددة، نجملها فيما يلي. اختاري نفسك، ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة، لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يقول: ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هذا يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسأل امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني أظن معنفا، وإنما بعثني ميسرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت عائشة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. العجيب أنه يصدر الكلام بأنه ذهب الفقهاء بإطلاق إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة إذا خيرها فلم تختار نفسها، فكيف يقع الطلاق بمجردها إلا أن تقول اخترت نفسي؟ لماذا نقول عجيب؟ لأنه روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء فلم يكن طلاقا. إذن اختاري نفسك ليس طلاقا في حد ذاته، حتى يقال هذه صيغة من صيغ الطلاق. الاعتراض على يعني الجملة التي ذكرها أن اختاري نفسك مجردة صيغة من صيغ الطلاق، هذا كان يقوله طائفة نفاها من طائفة من العلماء، إن مجرد التخيير يكون فيها إيه؟ طلاق. فالسيدة عائشة نفت أن يكون ذلك طلاقا. لماذا؟ لأنهن اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة. في لفظ المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء فلم يكن طلاقا. إذن الصياغة اللي هو قالها بس كده عايزين نعدلها ونقول